الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هل العيد فقم يا أحمد، هل العيد هي هي، فصلاة العيد بها نسعد، هل العيد هي هي هي، هل العيد فقم يا أحمد، هل العيد هي هي، فصلاة العيد بها نسعد، هل العيد هي هي هي. مرحى مرحى يا أولاد زيدوا فرحا بالأعياد، مرحى مرحى يا أولاد زيدوا فرحا بالأعياد، قولوا معنا قولوا معنا قولوا معنا، هل العيد هل العيد فقم يا سامي، هل العيد هل العيد، في حب خير وسلام، هل العيد هل العيد، هل العيد فقم يا سامي، هل العيد هل العيد، في حب خير وسلام، هل العيد هل العيد، بتزاورنا يحلو العيد، بمحبتنا يحلو العيد، بتزاورنا يحلو العيد، بمحبتنا يحلو العيد، قولوا معنا قولوا معنا قولوا معنا، هل العيد هل العيد فقم يا أحمد، هل العيد هي هي، فصلاة العيد بها نسعد، هل العيد هي هي هي، هل العيد فقم يا أحمد، هل العيد هي هي، فصلاة العيد بها نسعد، هل العيد هي هي هي. مرحى مرحى يا أولاد زيدوا فرحا بالأعياد، مرحى مرحى يا أولاد زيدوا فرحا بالأعياد، قولوا معنا قولوا معنا قولوا معنا، هل العيد عيد المسلم فطر أضحى، هل العيد هل العيد، خالي في مكة قد ضحى، هل العيد هل العيد، عيد المسلم فطر أضحى، هل العيد هل العيد، خالي في مكة قد ضحى، هل العيد هل العيد، حج مبرور يا خالي إن شاء المولى عقبالي، حج مبرور يا خالي إن شاء المولى عقبالي، قولوا معنا قولوا معنا قولوا معنا، هل العيد هل العيد فقم يا أحمد، هل العيد هي هي، فصلاة العيد بها نسعد، هل العيد هي هي هي، هل العيد فقم يا أحمد، هل العيد هي هي، فصلاة العيد بها نسعد، هل العيد هي هي هي. مرحى مرحى يا أولاد زيدوا فرحا بالأعياد، مرحى مرحى يا أولاد زيدوا فرحا بالأعياد، قولوا معنا قولوا معنا قولوا معنا، هل العيد هل العيد فقم نتصدق، هل العيد هل العيد، قلبي من فرحته يخفق، هل العيد هل العيد، هل العيد فقم نتصدق، هل العيد هل العيد، قلبي من فرحته يخفق، هل العيد هل العيد، للفقراء حق الله نعطيهم من مال الله، للفقراء حق الله نعطيهم من مال الله، قولوا معنا قولوا معنا قولوا معنا، هل العيد هل العيد فقم يا أحمد، هل العيد هي هي، فصلاة العيد بها نسعد، هل العيد هي هي هي، هل العيد فقم يا أحمد، هل العيد هي هي، فصلاة العيد بها نسعد، هل العيد هي هي هي. مرحى مرحى يا أولاد زيدوا فرحا بالأعياد، مرحى مرحى يا أولاد زيدوا فرحا بالأعياد، قولوا معنا قولوا معنا قولوا معنا، هل العيد بزيارة كل الأرحام، هل العيد هل العيد، من عمات أو أعمام، هل العيد هل العيد، بزيارة كل الأرحام، هل العيد هل العيد، من عمات أو أعمام، هل العيد هل العيد، أو أخوال أو خالات، أو إخوان أو أخوات، أو أخوال أو خالات، أو إخوان أو أخوات، قولوا معنا قولوا معنا قولوا معنا، هل العيد هل العيد فقم يا أحمد، هل العيد هي هي، فصلاة العيد بها نسعد، هل العيد هي هي هي، هل العيد فقم يا أحمد، هل العيد هي هي، فصلاة العيد بها نسعد، هل العيد هي هي هي. مرحى مرحى يا أولاد